الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروسنا في كتاب اختصار علوم الحديث وشرحه البعث الحديث للعلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. واختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير، اختصر مقدمة ابن الصلاح وتعقبه في بعض المواضع. و تكلم رحمه الله اتباعا لترتيب المقدمة على تعريف الحديث الصحيح. والحديث الصحيح في اللغة هو ضد السقيم الكثير، الصحيح ضده السقيم في اللغة، وضده الكثير أي المكسور، صحيح وسليم بمعنى، وضدهما السقيم والكثير. ثم عرفه تعريفا اصطلاحيا، وهو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا، فذكر خمسة شروط. ثلاثة من هذه الشروط التي ذكرها إيجابية، وشرطين ذكرهما سلبيان. ثم تكلمنا سلمك الله من كل سوء في الدرس السابق على الشروط المختلف فيها. أما الشروط الخمسة فهي متفق عليها في الأصل وفي الجملة، متفق عليها على الشروط الخمس، لكن يختلفون في أحد وأفراد هذه الأحاديث، فتختلف اجتهاداتهم ويختلف شأنهم عند التطبيق. فمن الشروط المختلفة فيها شهرة الراوي بالطلب، ذكرنا وقلنا هذا ليس بشرط للصحة، إنما هو شرط للكمال. كذلك أن يعرف الراوي بالفهم والمعرفة وكثرة السماع، وهذا أيضا ليس بشرط. كذلك ذكرنا من الشروط المختلفة فيها علم الراوي بمعاني الحديث، وقلنا لا يشترط، فرب مبلغ أو عامل سامع قد يسمع السامع في أحد الحديث ولا يعرف فقهه ولا معناه، إنما يبلغه لمن هو أعلم وأفقه منه. كذلك ذكروا أن يكون الراوي فقيها، وليس هذا بشرط، كذلك ذكروا اشتراط البخاري ثبوت السماع لكل راو من شيخه، والبخاري رحمه الله اشترط هذا، بينما الإمام مسلم اكتفى بالمعاصرة وبإمكان اللقي والسماع مع البراءة من وصمة التدليس. وما في صحيح مسلم مقبول تلقت الأمة بالقبول إلا الأحرف اليسيرة، فشرط البخاري أتم وأكمل لا شك، وإن كان صنيع الإمام مسلم معتبر ومقبولا عند العلماء. كذلك ذكر من الشروط العدد في الرواية كالشهادة، وهذا أيضا ليس بلازم، فإن هناك فوارقا بين الرواية والشهادة. وكنا شرعنا في قراءة التراجم التي هي من أصح الأسانيد، أو قيل فيها أصح الأسانيد، وذكرنا بعض هذه التراجم وعزوناها إلى قائلها كما في هذا المختصر، مختصر حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. والعلماء لهم غرض ومقصود من ذكر أصح الأسانيد أنها تنفع عند التعارض، إذا تعارضت أحاديث قيل فيها هي من أصح الأسانيد، قيل في أسانيدها وطرقها هي من أصح الأسانيد، كمالك عن نافع عن ابن عمر، كأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وما إلى ذلك مما قيل فيه من أصح الأسانيد، وعورضت بأحاديث لم يقل فيها هذا الوصف. قدمنا ما قيل فيه من أصح الأسانيد على ما لم يرد فيه هذا الوصف. وأنتم تلاحظون قالوا أصح الأسانيد ولم يقولوا أصح الأحاديث، في فارق كبير بين هذا وذاك. قد يكون الحديث مروي بإسناد قيل فيه من أصح الأسانيد لكن متنه معلول، لأن قول القائل أصح حديث في الدنيا كذا هذه مجازفة تحتاج إلى استقراء، وتختلف من رؤيتك إلى رؤية الآخر، ومن اجتهاد العالم هذا إلى اجتهاد العالم الآخر. فما قالوا أصح الأحاديث في الدنيا كذا، إنما قالوا أصح الأسانيد فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وما قالوا أصح حديث أو أصح الأحاديث، لأن الأمر يختلف. فقد يكون الحديث روي بهذا الوصف بإسناد قيل في هذا الوصف ومتنه معلول يعارضه حديث آخر، ربما الحديث الآخر المعارض مر يعني متابعات وشواهد وإلى آخره مما يطعن في متن الحديث. أما هذا الإسناد من أصح الأسانيد لا حرج، وسيأتي كذلك أنهم لما خاضوا غمار هذه المسألة اضطربوا، لأن المسألة تختلف من حافظ لحافظ، ومن إمام لإمام، ومن مجتهد لمجتهد، مجتهد من المجتهدين معتني بأحاديث مثل أهل البصرة فيبدأ يقول الأسانيد في أهل البصرة كذا، ولم يعتني بأسانيد مثل المصريين أو بأسانيد أهل مر أو بأسانيد أهل الحجاز أو بأسانيد أهل الكوفة. ولذلك تجد من يعتني بأسانيد وحديث الكوفة قال أصح أسانيد الكوفة كذا وكذا، إذا المسألة فيها خلاف فيما بينهم. لما خاضوا غمار هذه المسألة اضطربوا واختلفوا. إذا المذهب الصحيح الراجح أننا نمسك عن الإطلاق في هذه المسألة، فلا نقول أصح الأسانيد مطلقا كذا وكذا وكذا وكذا، إنما التقييد بالصحابي بالبلدة بشخص معين وما إلى ذلك، كما ذكرنا من قبل ونبهنا على هذا. معنا يا إخوان، إذن فائدة دراسة هذا الباب، فائدة دراسة هذا الباب أننا نحتاج عند التعارض، تعارض الروايات. وفي المقابل ذكروا أوهى الأسانيد، لما ذكروا هذا الباب ذكروا المقابل أوهى الأسانيد، فلان عن فلان عن فلان إلى آخره. أوهى الأسانيد مثلا عن أبي بكر الصديق، أوهى الأسانيد عن عمر، أوهى الأسانيد عن علي، أوهى الأسانيد عن عائشة، يعني أضعف الأسانيد، ولم يقولوا أضعف الأحاديث. إذن عند الأصحية ما أطلقوا أصح الأحاديث، لما قالوا أصح الأسانيد والطرق، معنا يا إخوان. ولذلك السيوطي قال: والوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أسد. الإمساك والوقف في هذه المسألة والتقييد أولى وأدق وأحرى. وآخرون حكموا فاضطربوا، حكموا حكما مطلقا فاضطربوا واختلفوا، لفوق عشر ضمنتها الكتب وسيسردها. ولأهمية هذا الباب ولتسهيله على الحفظ على الطلاب ألف العراقي رحمه الله كتابه المعروف تقريب الأسانيد، وشرحه في كتابه طرح التثريب. تقريب الأسانيد كان عامل الكتاب هذا لولده أبي زرعة العراقي، عامل كتاب وكتاب صغير بنى على 16 ترجمة مما قيل فيها أصح الأسانيد، بل أبرزها مما قيل فيها سلسلة الذهب أو سلسلة مشبكة بالذهب أو سلسلة الدر، جمع لك أحاديث من الصحيحين، معنى يا إخوان، مما قيل في أصح الأسانيد. يستطيع الإنسان منا لأنه مثلا يروي حديثا عن أبي هريرة، ذكر لك في أول الكتاب من أين سيصل لأبي هريرة، هو من طريق أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة أو من غيره. وروى لنا مثلا حديثا عن ابن عمر كذلك عرفك الطريق. فأنت إذا حفظت الكتاب الحديث التي في الكتاب حفظت أسانيدا. ومن المهم جدا يا إخوة أننا نمر على هذه التراجم والأسانيد فتبقى في أذاننا نحفظها، لأنها ستمر علينا كثيرا في الصحيحين في البخاري ومسلم وغيرهم. كثيرا ما نمر بهذا الباب أو أكثرنا يمر بهذا الباب، فاقرأه قراءة عابرة سريعة ولا يبقى في ذهن السلاسل هذه. السلاسل هذه مهمة ينبغي تبقى في الأذهان ونحفظها. ومن ثم ألف العراقي هذا الكتاب تقريب ماذا؟ الأسانيد، شرحه في طرح التثريب، شرح تقريب الأسانيد في 4 مجلدات و8 أجزاء، معنا مطبوع ومتداول، وهو من الكتب الهامة المفيدة التي استطرد فيها العراقي. والعراقي لم يتمه لكن أتمه من بعده ولده، لم يتم الشرح ولكن أتمه ولده من بعده. وأنا أريد أن أقرأ معكم هذه الأسانيد والطرق والتعليق عليها، لأن فيها أيضا بعض الأخطاء والاستدراكات. فهنا يقول الشيخ أحمد بن محمد بن شاكر رحمه الله تعالى: ولا بد أن نفرق يا إخوة بين البعث الحثيث واختصار علوم الحديث. أكثر الطلاب يعتبر البعث الحثيث هو كتاب ابن كثير، لا، الباعث هو شرح وتعليق على اختصار علوم الحديث. قال الذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقا، هذه الفائدة الأولى والتنبيه الأول، من غير قيد بل يقيد بالصحابي أو البلد. وقد نصوا على أسانيد جمعتها وزدت عليها قليلا. أغلب هذه الأسانيد والطرق أول من ذكرها على حد علمي الإمام الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث رحمه الله تعالى، ثم جاء الناس من بعده وأخذوا هذه الفائدة عنه، ومنهم ابن الصلاح صاحب المقدمة. وكل من جاء بعد ابن الصلاح ينسج على منواله. قال: أصح الأسانيد عن أبي بكر الصديق، إسماعيل بن أبي خالد وهو البجلي، الأحمسي أحد الأعلام ثقة ثبت، عن قيس ابن أبي حازم وهو الأحمسي البجل ثقة مخضرم، قيل اجتمع له الرواية عن العشرة عن أبي بكر الصديق. هذا الإسناد كثير ما يمر بنا في صحيح البخاري وصحيح مسلم، عن إخوان إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر. أردتم أن تثبتوا مثل هذا الشيء وهذه المعلومة، رجعتم إلى مسند أبي بكر الصديق في مسند أحمد وجدتموه يروي كثيرا الإمام أحمد من طريق هؤلاء عن أبي بكر الصديق، كذلك في مسند أبي يعلى، كذلك في معاجم في المعجم الكبير للطبراني مسند أبي بكر الصديق. قالوا أصح الأسانيد عن عمر الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس عن عمر، والزهري إمام معروف مات سنة 24 و100. قال ما استودعت قلبي شيئا فنسيته، حفظ القرآن في 80 ليلة. هذا أبو بكر محمد بن مسلم الزهري يروي عن من؟ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة، عن ابن عباس الصحابي الجليل، هو وأبوه صحابيان، عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، عن عمر. وذكر خلاف هذا، منهم من قال الزهري عن سالم عن أبي عن عمر، الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر عن جده عمر بن الخطاب. قال والزهري عن السائب بن يزيد عن عمر، الزهري إمام شهير سبق معه، السائب بن يزيد صحابي صغير له أحاديث قليلة، وله عمر رضي الله عنه على سوق المدينة وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة لأنه كان صغير في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. عن من؟ عن عمر. إذن معنى عن عمر كم إسناد الآن؟ واحد الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر، الثاني الزهري عن سالم بن يزيد عن عمر، الثالث سالم عن أبيه عن جده، الزهري عن سالم عن أبيه عن جده، الزهري عن سالم عن أبيه سالم بن عمر ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده. طيب ويزاد عليهما عندي ما سيأتي في أصح الأسانيد عن ابن عمر، لا بأس، وهي أربعة أسانيد، لأنه إذا كان الإسناد إلى ابن عمر من أصح الأسانيد ثم روى عن أبيه كان ما يرويه داخلا في أصح الأسانيد أيضا، لا بأس. قال رحمه الله وأصح الأسانيد عن علي رضي الله عنه محمد بن سيرين عن عبيدة فتح العين السلمان، عبيدة ابن عمرو السلمان المرادي أبو عمرو الكوفي عن علي، وهذا يتكرر معه. والزهري الثاني عن علي أيضا، والزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي، الإمام محمد بن مسلم الزهري عن علي بن الحسين هو زين العابدين، عن أبيه من؟ الحسين الذي قتل ظلما وعدوانا في يوم عاشوراء، عن أبيه وهو علي بن أبي طالب. هذه سلسلة مقبولة متصلة، ويزداد شأنها لكونها من أهل البيت تزداد شرفا. طيب اللي بعدها، وجعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين عن أبيه عن جده عن علي، وهذه فيها نظر للانقطاع الحاصل فيها معنى، لأنه لا يعلم للجد هذا سماعا من علي اللي هو علي اللي هو زين العابدين، ما يعرف له سماع من علي بن أبي طالب. صحيح الحسين سمع من أبي، لكن الحفيد هذا ما الذي جاء به عند علي بن أبي طالب؟ الفجوة بعيد. كان صغيرا يوم مات أو قتل علي رضي الله عنه. معنا يا إخوان؟ إذا في فجوة، وهذا أحد الوجوه. هناك وجهان في هذا الإسناد كلاهما يعل بهما، وهذا أحدهم. إذن قولهم وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبي عن جده عن علي في انقطاع. ولذا الشيخان لم يرويا من هذا الطريق شيئا. إذن في هذه السلسلة وجعلها من أصح الأسانيد نظر. طيب، إذن نحفظها كذا ونعرف أن فيها انقطاع. وليس كل ما نسب إلى أهل البيت يزداد شرفا. قبل كل شيء فلان هذا ثقة متقن أم لا، هذا قبل كل شيء، لأن تعرف قوة الإسناد وصحته بكون الرواة هؤلاء حفاظ متقنون أثبات ثقات إلى آخره. الشيء الثاني الاتصال معنا. إنما كأن الذي أدخل في هذا الباب نظر إلى كون هؤلاء من أهل البيت فأعطاهم شرف لأن يكونوا ممن يقال فيه من أصح الأسنة. الذي بعده يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سليمان. عندكم من بعدها؟ هذا خطأ. الصواب هو التيمي، سليمان التيمي، سليمان بن طرخان التيمي، سليمان بن طرخان التيمي وليس بالأعمش. صح الأعمش سليمان بن مهران، لما هذا سليمان بن طرخان التيمي عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد أيضا التيمي، كلهم تيميون نسبة إلى تيم. والحارث بن سويد ثقة رفيع الذكر والقدر. عن علي رضي الله عنه، هذا إسناد كفر. يحيى بن سعيد صاحب البصرة لكن أخذ عن سفيان الثوري وعن سليمان الثوري عن سليمان. من سليمان كما قلنا؟ ابن طلخان. عن إبراهيم والتيمي أيضا. إبراهيم التيمي هذا تعرفون في أي لسانين؟ حديث مشهور جدا. ها ها ايوه انما الاعمال بالنيات الحديث بارك الله فيك. قال عن الحارث بن سويد عن علي، انتهينا من هذا. قالوا اصح الاسانيد عن عائشه، هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه، ذكر هذا من اصح الاسانيد احمد بن سعيد الداري. قال أحب إلي هكذا رأيت أصحابنا يقدمون، يعني يقدمون هذا الإسناد على غيره. شوف كل طائفة جعلت لها نظرة في من يقال فيه من أصح الأسانيد. طائفة يقدمون عائشة هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، وطائفة يقدمون يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن سليمان وهكذا. الإسناد الذي يليه وأفلح ابن حميد عن القاسم عن عائشة. أفلح هذا ابن حميد هو ابن نافع الأنصاري ثقة، عن القاسم هو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة. إذا قيل من في العلم سبعته أبحر روايته عن العلم ليست بخارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان ماذا؟ سليمان خارجة. القاسم ابن محمد كان من الفقهاء، هذا أيضا يحفظ ويعرف. طيب ما الذي يلي سفيان الثوري عن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود وهو ابن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنه، هذا أيضا من الأسانيد الجياد الصحاح. وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، مر معنى القاسم عن عائشة، وبعدين الآن أتينا بعبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة. ويليك يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله ابن عمر، هذا العمر معنا يا إخوان، ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب عن القاسم بن محمد عن عائشة. هذا الثاني. طيب هذه قال فيها من؟ يحيى بن معين قال ترجمة مشبكة بالذهب. حفظتها حسام؟ سمع سمع. نعم. بسم الله. يحيى بن سعيد. عن عبيد الله. تمام. بس العمري هذا مش عبيد الله أحد فقهاء السبعة. نعم. احنا معنا أحد فقهاء السبعة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. إنما هذا غيره، هذا العمري. عبيد الله هذا ثقة، وأخوه عبد الله ضعيف. المصغر ثقة والمكبر ضعيف. من المكبر يا أحمد؟ عبد الله، والمصغر عبيد الله. عبيد الله ثقة، عبد الله أخوه ضعيف. ها؟ لا لا ليس هو، لا هذا من نسل عمر، من أحفاد أحفاد عمر بن الخطاب. طيب قال عن القاسم بن من؟ ابن محمد. عن عائشة. من سأذكره لنا قبل أن نتجاوز؟ عند عمر. يا أبي سعيد. أحسنت. عن القاسم بن محمد عن عائشة. قال فيها يا ابن معين في هذا الدرجة مشبكة بالذهب. شوف تفضيل. لأما اختلف فضلوا هذا على هذا. قال طيب بعدها ماذا يا إخوان؟ والزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة. جميل. وصح الأسانيد بن أبي وقاص، هذا قاله البزار في مسنده. صح الأسانيد عن سعد بن أبي وقاص. علي بن الحسين، شوف ابن علي، عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص. يليه وأصح الأسانيد عن ابن مسعود الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود. وسفيان الثوري عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود. وأصح الأسانيد عن ابن عمر، مالك، عن نافع، عن ابن عمر. قالوا في هذه سلسلة الذهب. معنا؟ والزهري عن سالم عن أبي عن ابن عمر، وأيوب عن نافع عن ابن عمر، أيوب بن أبي تميم السختياني أبو بكر، عن نافع مولى عبد الله بن عمر. نافع أبو عبد الله البربري، أصله من النوبة، من علماء وفقهاء النوبة، كان من موالي عبد الله بن عمر. وكان الناس يختلفون، إذا اختلف نافع مع سالم احتاروا أيهما يقدمون، هل يقدمون حديث نافع أو يقدمون حديث سالم؟ الجمهور على تقديم حديث نافع لأنه أعرف بحديث مولاه من سالم الذي كان كثير ما يلازم أباه. وطائفة أخرى قدموا حديث سالم. الشاهد أن نافعا له خصيصة في عبد الله بن عمر. ويحيى الذي يليه، ويحيى بن سعيد القطاء، أبو سعيد الأحول، معنا إمام في الجرح والتعديل. كان شعبة يقول، كان هو ينتقد، كان الناس يختلفون في حديث شعبة، فذهبون عند يحيى بن سعيد القطاء يقول افصل بينه. قال لا، شعبة مخطئ، فيمشون يرجعون بسرعة عند شعبة يقولوا يحيى بن سعيد تلميذك قال لك مخطئ. يرجع الشعبة يقول ومن يطيق نقدك يا أحول، يعني ما أستطيع أرد عليه. ومن يطيق نقدك يا أحول، كان أحول كان في حول مع يحيى بن سعيد، فكان شعبة مع إمامته وأمير المؤمنين يقول ومن يطيق نقدك يا أحول، مع إن يحيى بن سعيد تلميذ شعبة. معنا يا إخوان، يحيى بن سعيد القطان الأحول إمام شهير عن عبيد، كان إذا رؤيا كأنه نجار، كان مش في الشارع كده اسمه، كأنه لابس ملابس رفته، هيئة رفته، لكن إذا أخذ الحديث وقال حدثنا أخبرنا وسمعته وفلان عن فلان وفلان ضعيف وفلان مطروك، عرف له قطر يحيى بن سعيد قطر. يقول عن عبيد الله بن عمر، رجع معنا العمري ثقة، عن نافع عن ابن عمر. وصح الأسانيد عن أبي هريرة، انظروا يحيى بن أبي كثير اليمامي أبو نصر يرسل ويدلس، كثير الإرسال ومراسيل من أوهل المراسيل. يحيى بن أبي كثير اليمامي إمام يكنى بأبي نصر. عن أبي سلمة هكذا يا إخوان، عن أبي سلمة عندكم، عن أبي هريرة، وهذا في نظر السبب أن الذي استحسن هذا هو الشاذكوني وهو حافظ جدا، إلا أنه متهم، هذا واحد. وليس السبب أنه متهم، إنما في الإسناد إليه مجهول، في الإسناد إلى قوله هذا مجهول. أيضا أنبه، نحن نعتمد كل الاعتماد على هذا الوصف من يقال فيه أصح الأسانيد، كلام العالم كيف وصلنا؟ الإسناد من العالم إلينا صحيح لما قال هذا من أصح الأسانيد، ففتشوا فوجدوا في الوصول إلى كلام الشاذكوني رجلا مجهولا. معنا يا إخوان؟ طيب، فإذا هذا لا يصح ولا يكون، يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والمقصود أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد المشاهير عن أبي هريرة، المكثر عن أبي هريرة. الزهري الذي يليه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، صحيح هذا الكلام صحيح، زهري إمام، سعيد بن المسيب إمام تابعين، أبو هريرة الصحابي الجليل، ومالك عن أبي الزناد، وهذا أيضا من أصح الأسانيد مقبول، وحماد بن زيد عن أيوب ابن أبي تميم، عن محمد بن سيرين أبو بكر من سادات التابعين، بيت سيرين بيت علم، من يذكرهم؟ من سيذكرهم له درهم. بسم الله، أنس بن سيرين ومحمد بن سيرين، حسن، وحفصة ويحيى، ويحيى بن سيرين، وأنس، وأنس وكريمة ومعقل، ومن بقي؟ جماعة كثيرون عدهم من بيت سيرين أهل علم أهل حديث، محدث منهم الفقيه منهم محدث، وحفصة أشهرهم حفصة ومحمد بن سيرين، وهذا فضل الله يأتي من يشاء، العلم منحة من الله، يمنحه الله المرأة، يمنحه الرجل، يمنحه الحقير من الناس، يمنحه الوضيع من الخلق، هذا فضل الله يأتي من يشاء. قالوا حماد بن زيد أبو إسماعيل إيه جهضمي، معناه لما كانوا يكلمون حماد بن زيد في الجهمية والمعطلة من الأسماء والصفات، قال مثل هؤلاء مثل من قيل من قال يعني في بيتنا نخلة، قيل له النخلة لها جذع، قال ما لها جذع، طب لها ساق وما لها ساق، طب لها جريد ما لها جريد، طب لها ثمر ما لها ثمر، إذن ما في، ما وصفتم ربكم بصفات، بل عطلتموه وجعلتموه كالعدم. معنا مثل هؤلاء كمثل رجل قال في بيتنا نخل فسئل عن أجزاء النخل ففي النهاية أفضى إلى أنه ليس بشيء تعطيل. حماد بن زيد إمام في الحديث والسنة، أبو إسماعيل الجهضمي من أهل البصرة، وكان قرينا لشعبة، وعن أيوب وابن أبي تميم السختياني، عن محمد بن سيرين أبو بكر عن أبي هريرة، طيب عن أبي هريرة أيضا قالوا إسماعيل بن أبي حكيم، ها عن عبيدة لكن ليس بعبيدة سلمان الذي سبق معنا، عبيدة هذا بن سفيان الحضرمي المدني، السلماني كوفي يروي عن علي بن أبي طالب، معناه أما هذا الحضرمي مدني يروي عن أبي هريرة، ومعمر أيضا عن همام عن أبي هريرة، وهذا إيه من إيه مما يعني من أسانيد أهل اليمن، أسانيد أهل اليمن، معمر عن همام عن أبي هريرة. طيب أصح الأسانيد عن أم سلمة، شعبة أمير المؤمنين أبو الحجاج أبو بسطام، شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، عن قتادة بن دعامة السدوسي، وصحيح قتادة مدلس لكن شعبة كفانا، لأن شعبة ما يسمع من مشايخ المدلسين أو المدلسين شيئا إلا كان مسموعا له. عن سعيد عن عامر عن قتادة، عن سعيد هذا هو سعيد الظاهر بن المسيب، عن عامر. أنت تعرفون قتادة لزم سعيد بن المسيب كم أيام؟ 8 أيام. ففي الآخر قال سمعني ما سمعت، سمعني ما تعلمته مني، فسمعه وأخبره به كأنما سمعه الآن. بعد 8 أيام قال اذهب يا أعمى فقد أنزفتني، أخذت كل ما عندي. إن قتل كان من أوعية العلم، ويؤخذ عليه أمران: التدليس والقدر. معنا يا إخوان، شعبة عن قتادة عن سعيد عن عامر. عامر من هذا؟ أخي أم سلمة. شوف كيف، عن أم سلمة. وفي هذا نظر. السبب إيه بقى؟ أول شيء، عامر هذا مختلف في صحبته، معنا مختلف في صحبته، هذا أول شيء. ثانيا الإسناد إليه أو ماذا يا إخوان؟ مقل، مقل أول شيء، مقل غير معروف بالعلم، غير معروف بالعلم، وليس له إلا حديث واحد. فكيف نجعل واحد مقلا بهذه الطريقة من أصح الأسانيد؟ هذا مما جعل الحفاظ يطعنون في هذا المقال وهذا الوصف. ما يأخذش أصح الأسانيد إلا رجل بلغ الذروة في في الثقة والعدالة والتثبت والضبط والحفظ والإتقان. إذن من الناس من يقول عامر هذا صحابي، والراجح أنه ليس بصحابي، الراجح أنه ليس بصحابي. الأمر الثاني هو مقل، فكيف يمتاز بهذه الدرجة وهذه المدينة؟ مستبعد. بعد هذا أصح الأسانيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، كأنه يقول إيه أصح أسانيد المصريين، ها؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، قال وفي هذا الإسناد خلاف معروف، والحق أنه من أصح الأسانيد، والصواب أنه لا يصلح هذا أن يكون أصح الأسانيد، إنما هو حسن. وفرق بين قولنا أصح الأسانيد وإسناد حسن أو حديث حسن. سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذه سلسلة حسنة، وفي خلاف، ورجعنا متصلة، رجعنا متصل. بهد بن حكيم عن أبيه عن جده حسنة كذلك، زي هذه السلسلة تمام. طيب، وفي الحقيقة مثل هذه الملاحظات على ترتيب وسياق وصنيع الإمام أحمد شاكر مما جعل المحدثين من بعده يأخذون عليه نظر التساهل، نظر التساهل في التصحيح والتحسين. وهذه النظرة في الحقيقة ليست ببعيدة، لو نظرنا إلى أحكامه وقارناها بأحكام غيره ممن بعده وممن سبقه وجدنا فيه رحمه الله شيء من التساهل، لسيما إذا مررت بتحقيق الإمام مسند الإمام أحمد وجدت من هذا كثيرا. قال وأصح الأسانيد. طيب، هو كان ينبغي أن يذكر بالمرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص يأتي بأسانيد مصريين، لكن أخره. قال وأصح الأسانيد عن أبي موسى الأشعري شعبة عن عمرو بن مر، عمرو بن مر الهمداني المرادي الجملي أحد الأعلام، وكلمة عن أبي زائدة مقحمة، والصواب عن مرة، ومرة هذا ليس بأبيه إنما هو مرة بن شراحيل همداني العبد، يلقب بمرة الطيب أو مرة الخير لعبادته ونسك. عن من؟ عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الصحابي الجليل. وصح الأسانيد عن أنس بن مالك، مالك عن الزهري عن أنس، وسفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس، معنا؟ ومعمر عن الزهري عن، طب ما رأيكم لو أبدلنا ابن عيينة بالثوري؟ ما رأيكم؟ صح؟ السبب؟ الثوري لم يسمع من الزهري ولم يرتحل إليه. قال وسفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس، ومعمر عن الزهري عن أنس، وهذان الأخيران. وأيضا معمر عن الزهري عن أنس فيها نظر، لأن لمعمر رحمه الله، أو لأن لمعمر رحمه الله أوهام في الزهري، وليس هو من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، بل هناك أعلى من معمر في الزهري وأفضل من معمر في الزهري. أصحاب الزهري خمس طبقات أو يزيدون، وليس معمر هو في أول طبقة، لأن ترتيب الطبقات على الإتقان والثقة والحفظ. وهذان الأخيران زدتهما أنا، قال الإمام أحمد شاكر، فإن ابن عيينة ومعمرا ليس بأقل من مالك في الضبط والإتقان. هذا في نظر الشيخ أحمد رحمة الله عليه، في الضبط والإتقان عن الزهري، وحماد بن زيد عن ثابت عن أنس، وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وشعبة عن قتادة عن أنس، وهشام الدستوائي عن قتادة عن أنس، وصح الأسانيد عن ابن عباس. الزهري عن عبيد الله بن عثمان، سبق معنا درس هذا ولا قبل؟ سبق؟ أحد الفقهاء السبعة، عن ابن عباس عبد الله بن عباس. وأصح الأسانيد عن جابر بن عبد الله، هذا بيسموه أصح الأسانيد المكيين. أصح الأسانيد عن جابر بن عبد الله، سفيان بن عيينة عن عمرو ابن دينار. والإمام ابن تيمية له قول في يعني بالنظر بصورة إجمالية، بيقول رحمة الله عليه اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث في الجملة، يعني حكم جملي ما رواه أهل المدينة ثم أهل البصرة ثم أهل الشام، هذا نسبي وجملي. أول شيء أهل المدينة ثم أهل البصرة ثم أهل الشام، وهذا واضح بين ونشأ عن استقراء مطلق لا شك، بس مش إنه إيه مثلا إنه منتقد، إن متى ينتقد أو قال أصح الأسانيد مطلقا كذا، لم يقول في الجملة. قالوا أصح الأسانيد عن ابن عباس الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس، وأصح الأسانيد عن جابر بن عبد الله سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار المكي الجمحي مولاهم عن جابر، وأصح الأسانيد عن عقبة بن عامر، يريد أسانيد مصريين، عقبة بن عامر الصحابي الجليل ارتحل إلى مصر. الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، ما كنيته؟ أبو رجاء، معناه أبو رجاء أول من قعد للناس بمصر ليعلمهم الفقه والأحكام، كان الناس قبله يقصون مواعظ، المواعظ هذه ليست هي التي تربي طلاب العلم والعلماء وأهل الفتوى، وإن كنا لا نستغني عن الموعظة لترقيق قلوبنا وإصلاح نفوسنا وتزكيتها. قال عن يزيد بن أبي حبيب كنيته ماذا؟ أبو رجاء. عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر، نحفظ هذا. الليث، من يأتي لنا باثنين قبل الليث؟ عبد الملك بن شعيب، معنى ابن الليث. طب قبل عبد الملك مسلم. قال وأصح الأسانيد عن بريدة، بريدة بن الحصين صحابي الجليل السلم أو الأسلم، الحسين بن واق، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة، معنى يا إخوان؟ وهذا أيضا فيه نظر، أول شيء الحسين بن واق هذا له أوهام، صح وثق، فكيف نجعله في أصح الأسانيد؟ الثاني، العلة الثانية، اختلف في سماع عبد الله من أبيه، اختلف، فكيف نقدم شيئا مختلفا فيه فنجعله في أصح الأسانيد؟ لا يكون. عرفنا هذه فيها نظر. ولذا لما يعرض هذا الإسناد على الإمام أحمد وغير الإمام أحمد استنكره. فكيف يستنكر إسنادا يقال فيه من أصح الأسانيد ما استنكره إلا لشيء في نفسه، إما ضعف أو وهم أو غير ذلك؟ أصح الأسانيد عن أبي ذر يريد أن يقول أصح الأسانيد عن أهل الشام، معنا يا إخوان، سعيد بن عبد العزيز عن ربيع، ومعلوم أبو ذر سكن بلاد الشام في خلافة معاوية، ثم نفاه معاوية إلى الربدة بادية المدينة فمات بها رضي الله عنه. يقول سعيد بن عبد العزيز وهو ثقة إمام عن ربيع بن يزيد الإياد ثقة عام عن أبي إدريس الخولان، تعرفون اسمه؟ عائد الله بن عبد الله. طب وأبو مسلم بقى الخولاني؟ لو عرفتموه مسلم الخولاني؟ عبد الله بن عمرو؟ لا لسه شوي، عبد الله ابن ثوب، عبد الله ابن ثوب أبو مسلم الخولان. أبو مسلم الخولاني ترجمته هو مخضرم، معنا يا إخوان، أبو مسلم الخولاني من بلاد اليمن، عبد الله بن ثوب عن أبي إدريس عائض الله، شو اسم جميل جدا جدا، عائض الله الخولان مشهور بالكنية، عن أبي ذر، هذا ما قالوه، انظر في أصح الأسانيد عن أفراد من الصحابة وما زدناه عليه، يعني هذا ذكر هذا الباب. وقد ذكروا إسنادين عن إمامين من التابعين يرويان عن الصحابة، فإذا جاءنا حديث بأحد هذين الإسنادين وكان التابعي منهما يروي عن صحابين كان إسناده من أصح الأسانيد أيضا، وهما شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن شيوخه من الصحابة، وهذا لا بأس. لكن الإسناد الذي يليه فيه إشكال، والأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة والله أعلم، ورواية حسان بن عطية عن الصحابة يا إخوان الصواب أنها مرسلة وليست متصلة، يعني منقطع، روى عن أربعة من الصحابة وكل هؤلاء تحقيق الأمر فيهم أن الرواية بينه وبينهم انقطاع. حسان بن عطية المحاربي معنا، فلو قيل حسان بن عطية عن شيوخ الثقات عمن أدركوا الصحابة لاتجه أن يكون هذا من أصح الأسانيد، لكن حسان بن عطية مباشر عن الصحابة كذا لا يكون من أصح الأسانيد، إنما حسان بن عطية عن شيوخه الثقات عمن منهم من أدرك الصحابة لا بأس، إذن هذا لا يصح أن يقال فيه من أصح الأسانيد. بهذا نكون انتهينا من قراءة ما ذكره وما أراد الإمام أحمد بن محمد بن شاكر رحمه الله تعالى بيانه وذكره مع التعليق والاستدراك، وما يستحق التنبيه في هذه الفقرة. إن شاء الله يلي هذا الكلام على أول من جمع الصحيح المسند، نؤخر هذا إن شاء الله للدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.